الآن فهمنا أن الأيمان كم؟ 50 يمين. فهل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني هل أننا نلزم أولياء المقدور بأن نحلف منهم 50 رجلا، أو أن المقصود خمسون يمينا ولو من رجل واحد؟ المؤلف هو المذهب أن المقصود 50 يمين ولو من رجل واحد، إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف 50 يمين ويسحب. النساء لا مدخل لهن في القسامة. المؤلف هو المذهب أن المقصود 50 يمين ولو من رجل واحد، إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف 50 يمين ويسحب. النساء لا مدخل لهن في القسامة. ولهذا ينفي هذا الوهم قوله فيحلفون 50 يمين. يحلفون الضمير من ذكور إلى ذكور. فمثلا إذا كان الميت المقتول يرثه ابنان وبنت، يرث ابنان وبنت، مسألتهم من كم؟ من 5 لو أردنا نقسم أسماء كذا، لها 10 وعليهم 40، ولهم 40 لأخوين 40 لكل واحد 20. هل نقول الآن يحلف كل أخ أو كل ابن يحلف كل ابن 25 يمينا، أو يحلف كل ابن 20 يمينا؟ الأول. الأول. ولهذا قال فيحلفون، أي ذكور يحلفون 50 يمينا، أما النساء فلا مثل لهم. طيب لو كان المقتول له ابن وعشر بنات، كيف اليمين؟ يحلف الابن فقط 50 يمين، لأن النساء ما لهم دخل في القسام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحلف 50 رجلا منكم، 50 رجلا. طيب إذا كانوا 3 أبناء، إذا كان المقتول له 3 أبناء هم ورثته، كيف يحلف؟ كيف نوزع؟ كيف نوزع 50؟ طيب نشوف الآن، اقسم 50 على 3، 17 يبقى 2. اصبر نشوف، 16 يبقى 2، 48 هنا ويبقى 20. 2 يبقى 3، عندنا 3، كيف يعرفون؟ يقولون إما الكسر يجبر، كسر يجبر، إذ لا يمكن تباعد اليمين. وعلى هذا كم منكم من مجموعة إيمانهم؟ يكون مجموعة إيمانهم 51 يمين، ولا حرج، جبر كسر بسيط. لأنه لو قال قائل لماذا لا تحلفون 2 منهم بالقرعة؟ لا قرعة هنا، الإيمان ما تفهم القرعة. إذن فلا مناص من جبر الكسر. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، أن الأيمان 50 توزع على من؟ على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحد حلف 50 كلها. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من 50 يمينا، من 50 رجلا، من 50 رجلا يحلف كل واحد يمين واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحلف 50 منكم، 50 رجلا منكم، ما قال تحلفون 50 يمينا، قال يحلف 50 رجلا. ولأن هذا أحوط وأبلغ، لأنه إذا علم هؤلاء الجماعة والقبيلة والفخذ انه لا بد ان يحرق 50 منهم. قد يكون بعضهم ينصح بعضا يقول اتق الله لا تقسمنا مثلا، وحينئذ يكون فيه فائده ومصلحه. وهذا القول اقرب الى ظاهر الادله انه لا بد من حلف 50 عضوا. ولكن كيف يكون هؤلاء الرجال؟ نقول ننظر للاقرب فالاقرب طبعا ورثه بهم، ثم بمن يكون وارثا بعدهم، ثم بمن يكون وارثا بعد الاخرين. الاول فالاول. فمثلا اذا كان عندنا ابناء واب واخوه وبنو اخوه واعمام، الى بنو الاخوه نكمل 50 رجلا، هل يحدث الاعمام؟ يعني عندنا ابناء واب واخوه وابناء اخوه، يحصل من مجموع هؤلاء الجناس الاربعه يحصل منهم 50 رجلا. هل نحنف الاعمام؟ لا. لكن لو لم يحصل 50 رجلا منهم حلفنا الاعمام، حلفنا الاعمام. وهكذا. وهذا القول كما قلت اقرب الى ظاهر الحديث وظاهر الادله، واقرب الى الاحتياط والتحري في مسائل الدم. يقول مالك رحمه الله فياخذون 50 يمينا فان نكل الورى. والكلام الان في دعوى فيها لو نفل الورثة، قالوا والله ما نحن على شيء لم نره، ما نحن على شيء لم نره. توجه لمين؟ إلى من؟ إلى المدعى عليه، كما في الحديث. إذا قال والله ما نحن ولا يمن واحد، لأن ما شهدنا ولا رأيت. يقول مالك حلف المدعى عليه 50 يمينا وبل. نعم، يوجه الإمام إلى المدعى عليه ويقال احلف 50 يمين، احلف 50 يمين. طيب، إذا قال الورثة نحن لا نرضى بأيمان من ادعينا عليه، لأن الذي يتجرع على القتل يتجرع على اليمين ولا يبالي، ماذا يكون؟ نعم، نقول في هذه الحال تؤدى ديته من بيت المال، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أولياء المقتول لا نرضى بأيمان اليهود والنصارى، قال فوجاه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. فإن حلف المدعى عليه رضي المدعون، حلف المدعى عليه 50 يمين، فماذا يكون؟ يبرأ. وقول المؤلف حلف المدعى عليه، هل المدعى عليه هنا عام يشمل الواحد والمتعدد؟ نعم، هو كذلك، لكنه عام أريد به الخاص، لأن القسامة لا تصح إلا على واحد، لا تصح إلا على واحد. يعني لا يمكن أن ندعي على اثنين نقول هؤلاء قتلوا مورثنا. نعم، لأن لفظ الحديث على رجل منهم، على رجل منه، فيكون القسامة ما تجرى إلا إذا كان المدعى عليه واحدا. والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا لا تجرى القسامة إلا إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد، عكس هذه المسألة. قالوا لأن القسامة بين قبائل، فإذا ادعى على واحد قلنا ما هي قسامة، كسائر الدعاء. ادعى على جماعة حينئذ تجرى القسامة. ولو قال قائل نجعلها كغيرها من الدعاء، بمعنى إن ادعى على واحد أجرينا عليه القسامة، وإن ادعى على اثنين فأكثر، نعم، أجرينا عليه من القسامة. لأنه من الممكن أن يكون المدعون يدعون أن شخصين قتلاه، أليس كذلك؟ ومثل واحد أمس هو الثاني قتله، مع التواطؤ إذا كان بغير التواطؤ كما مر علينا الممسك يحبس حتى يموت ويذكر. طيب فإن كان وقال المؤلف أو كانوا نساء أو كانوا نساء من هم اللي كانوا نساء الورث فإن كان ورث فإنك الورث أو كانوا نساء بأن هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة بنت وأخت شقيقة ودعت البنت وأخت شقيقة أن مورثهم قتله فلان فهل نجهل القتامة؟ ليش؟ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة حتى لو جعل العصب على أخوه قالوا إذا كنتم لا تقبلون دعوة النساء فنحن ندعي مثل لو ادعى أخو الميت اللي هو عم البنت عم البنت وأخو الأخت يصح التمثيل يقوم الورثة بنت وأخت شقيقة البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي كيف أخوها أخوها من أبيها يمكن هنا الأخ لا يرث لو قال الأخ هذا أخ المقتول أنا اللي بطالب نقول ما يمكن بطالب لماذا لأنه لا يرث والمسألة هذه في الحقيقة تحتاج إلى تحريف لأن في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه لما جاء أخوه وابن عمه حويصة ومحويصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر فبدأ حويصة بالكلام وهذا يدل على أن العصبة لهم حق لأنه خاطبهم قال تحلفون هو يخاطب هؤلاء فالمسألة هذه تحتاج إلى تحرير وإن شاء الله تعالى نحررها ويتبين لنا الموضوع فيها نعم لا بدأ حويصة الرسول قال كبر فبدأ حويصة ومحويصة الحاصل أن هذه تحتاج إلى تحرير لأنه ربما تكون يعني البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة لكن العار الذي يلحق هؤلاء بين الناس قال قتل صاحبكم ولا أخذتم بالثأر هذا شيء لو ترك لحصل فيه مفسدة عظيمة يمكن يقتلون بهذا الواحد عشرة قل لا سيما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلك طيب ثم ننتقل الآن بعد القصاص بعد الجنايات كلها إلى الحدود الحدود جمع حد الحدود جمع حد والحد يطلق على معاني كثيرة ففي كتاب الله يطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات ويقال المحرمات لا تقربوه يمكن عندك عبد الرحمن بدأ ولكن الرسول قال كذب و يعني ألغى في الأكل لا غلط بعد ما قال كذب بدأ أحول لا عبد الرحمن أراد أن يتكلم فقال له كذب فبدأ أحول نعم أقول الحدود في القرآن تأتي بما الواجبات وبما المحرمات المحرمات يقول لا تقربوها في الواجبات لا تعتدوا لما ذكر الله ما يحرم على الصائم قال تلك حدود الله فلا تقربوها ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال فلا تعتدوها طيب ويطلق الحد على المراسيم التي تفصل بين الجارين ويقال هذه حدود الأرض كذا طيب وهذا واضح كثير ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف وهذا موجود عند المناطق وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره

العقوبة التي يقدرها القاضي، وقال القاضي حكمت على فلان بأن يجلد 50 جلد. ليست حد، من المقدرة القاضي فلا تكون حد. طيب، وقوله في معصية، هذا بيان للواقع أن العقوبات هذه إنها تكون في على معاصي، وليس هناك عقوبة من الشرع على غير المعصية، لا ليس في عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم، إلا أنه ليس في عقوبة إلا إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة ليس من القتل بالردة، والقتل بالقصاص ليس من الحدود، خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود. هذا غلط، ما في شك، لأن الحد لا بد من تنفيذ، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام. لكن الزاني مثلا لو زنى ثبت عليه الزنا، هل يمكن يسقط؟ أبدا ما يمكن يسقط، حتى لو تاب، إذا كان في الجريمة قد ثبت ببينة، لو تاب ما يقبل، لا بد أن يقام عليه الحد. طيب، إذن الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هنا في هذا الباب عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من وقوع مثلها وتكفر عن صاحبها. فائدة فيها، هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟ يقول المؤلف لا يجب الحد إلا على فاعل، وليس المؤلف قال يجب الحد. بالنقول إن نأخذ منه المدعى به، فهنا لو قضينا على بالنقول لقتلناه، والنفس محترمة عظيمة، ما يمكن تقتل بالنقول، لا سيما إن بعض أن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويقول أبدا ما أحد، ما يجيب بينه ولا من الحال، ويكون صادقا في نفي الدعوة، لكن ما هو حال. فلو أننا قتلناه لاقترفنا جرما عظيما، وقال ولكن هل نخلي سبيله نتركه؟ نعم، الفقهاء يقول يخلى سبيله، ما هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟ يقول المؤلف لا يجب الحد إلا على فاعل، وليس المؤلف قال يجب الحد على كل باب. نعم، لأن الإيجاب أحسن من النفي، لأن قول لا يجب الحد إلا على كذا، كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم على المسلمين، لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والأمر بالوجوب نكالا من الله حتى لا يجترئ أحد على السرقة بعد ذلك، والله عزيز حكيم، وصف به وختم بالعزة حتى يكون له السلطان عز وجل، حكيم حتى لا يقال إن هذا سفع. ليش تقطع يد على شر ربع دينار؟ تقطع يد على شر ربع دينار؟ نعم، ولو قطعها جان لكان 500 دينار، يسلم 500 دينار أولى. إذا سرقت قطعت في ربع دينار، وإن قطعت في الجناية سلم 500 دينار. نعم، حماية للأموال في قطعها في ربع دينار، وحماية للنفوس في وجوب 500 دينار في قطعها. نعم. طيب الحد واجب، وقال تعالى والزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، مش بعده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إياك أن تقول ارحم هذا تجد 100 جلدة، شيخ كبير تجد 100 جلدة، ترى ما تزوج، لأن تزوج الحجارة نعم، لكنه ما تزوج، شيخ كبير تجد 100 جلدة، ارحمه على ما أرحم، لأن من هو أرحم مني أمر بجلد ونهاني أن أرأف به. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب اجلده ببيته، أخذ بالبيت ما يقبل أحد، ولا بالمركز ما يقبل أحد، فلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طائفة. والذي شرع هذه الحدود والله أرحم من الخلق، أرحم من الخلق من الوالدة بولده، لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ما تحصى، فيها ردع وفيها تطهير. يقول بعض الملحدين والزنادقة يقول إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعا، ما له إلا على يد، يجونك العالم يمرضك العشرة، خمسة منهم يجون على يد وخمسة على يديك، وين المصانع وين الحرب وين الضرب وين التحميل، إذا صار واحد ما له إلا يد نصفه بس ما هو طيب، وش نقول له؟ لو وزع مرة أين معنى ذلك أن أقر الرجل على أن نصف شعبه سراء حرمي نعم، ولو أنه قطع واحد من هؤلاء لارتدع له ولا صار سرق نعم، ولا يكون سرق، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل. ولكان دليلين من القرآن على وجوب الحد، وقال تعالى في قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إنما يعني ما جزاؤهم إلا فإنما أدى الحصر. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله، ترك فريضة عمر رضي الله عنه فريضة أنزلها الله، أنكر عليها الناس أبدا، أقروا بأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ. ولكن فيه إنسان كريم وشريف وطيب ومن حموله طيبه نعم، سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار وثبت عليه ذلك، والرجل طيب وكريم وخير ومن حموله طيبه رفيع، شلون هذا؟ انتظر وصلت السلطان، لكن السلطان جاءه ناس يتوجهون وقال هذا رجل طيب ومثله طيب ورجل كريم، أقل الأحوال مش هو يفتح للناس إلى جو الضيوف، كيف يفتح الباب؟ يقول يفتح بالإسر ما هو مشكلة نعم. على هذا يقام عليها الحد، على الشريف على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد لا فرق، لأن الله عز وجل لم يفرق السارق والسارق مدام سرق هذا جزاء، بل لو قال قائل إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حد حدا لقلنا تبطئ يده رجل لأنه الشريف تدنسه بالسرقة أعظم من تدنس الوضيء، أليس كذلك؟ أي نعم. ولهذا مر علينا في التوحيد في زنا الأشيمر واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب ومن استكبار الغني. هذا الرجل شريف ومن حمولة شريفة، كيف يسرق أو كيف يزني مثلا؟ إذن لا فرق بين الغني والفقير والصغير والكبير. لا انت بالكلمة لا يجب الحد إلا على بعض أو جلد. طيب زين المراجع في معصية يتمنع للوقوع في مثلها وتتفق جنب صاحبها، هل إقامة الحد واجبة؟ مرجوك. طيب وكذلك أيضا أن سارق سارق فأمر رسول عليه قبض يده وأمثال ذلك، لكن لإقامة حد شروط. الأول تكلمنا عليه ولا من الآن؟ ما هو سلمان موجود؟ سلمان موجود سلمان؟ بعد ذلك بكلمه. طيب أولا أن يكون بالغا، فلا يجب الحد على من دون البلوغ، لا يجب الحد على من دون البلوغ. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة، إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام 15 سنة. وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر. فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد، وأما من دون البلوغ فلا حد عليه ولو زنى أو سرق. في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، هذا دليل تعليل لأنه ليس أهلا للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه، لأنه ناقص في التصور وناقص في التصرف. ولهذا منع الله من إتيان أموالهم بأنفسهم حتى لا يضيعوها، ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يعذر، بل يعذر، والتعذير غير الحد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأمر بضربهم قبل البلوغ. فالتعذير شيء وإقامة الحد شيء آخر. وعلى هذا فلو أن صغيرا فعل الفاحشة ما نقول هذا لا يجب عليه الحد تركوه، بل لابد أن يعذر بما يرجعه وأمثاله عن هذه الفعلة أو الفعلة. وكذلك أيضا لو سرق ما يترك، بل لو أفسد شيئا دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعذير. فالتعذير شيء والحد شيء آخر. عاقل ضده المجنون، المجنون لا يجب عليه الحد لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره فيقدم أو يحجب. وهل يعذر؟ ليش؟ لأن لو عذر ما انتفع. إذن نتركه يفسد أموال الناس، يحرق الدكاكين، يمزق، يكسر البطيخ، نعم إيه؟ ولا ما لنا نعم لا بد أن يمنع، ولا بالحبس، إما عند وليه وإما في الحبس العام. فالمهم أنه لا يترك الفساد، لأن الله عز وجل يقول: والله لا يحب المفسدين، وإذا تعولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بعده، والله لا يحب الفساد. فالذي لا يحبه الله لا يجوزنا أن نمكن منه أبدا. كل فساد للدين أو الدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومن قدر من غير ولاة الأمور أن إيش؟ أن يمنع منه، لأن الله لا يحبه. فإذا كان لا يحب الله كيف نمكن منه؟ إذن المجنون لا يقام عليه الحد ولا يعذر، ولا نقول يعذر بما يكف شره. هذا هو نعم